أن نسعى وأن نجتهد حتى نعرف عنهم كل شيء. هذا الرجل الذي أردت أن أقدم له شهادة تقدير في يوم هذا، لأنني أرى أن الدولة لم تقدم له شيئا. هذا الرجل إمام جليل وعالم فقيه، ولا نزكي على الله أحدا، ولكن هذه هي حقيقة الرجل. هذا الرجل يقول عنه الإمام الشافعي عليه رحمة الله: كل الناس في الفقه عيال عليه. كأن كل الفقهاء في نظر الإمام الشافعي يعتبرون أولادا، وهذا الفقيه العالم يعتبر لهم أبا. في ماذا؟ في الفن فهو أبو الفن، أم في الكرة فهو أبو الكرة؟ لا والله، وإنما في العلم والفقه. إنه الإمام الجليل، الإمام الأعظم، أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله. هذا الرجل الذي نفعنا الله بعلمه وفجر الحكمة وجعلها تجري على لسانه، في كثير من الأوقات نحتاج إليه دون أن ندري. حينما يريد الواحد منا أن يجد حلا أو مخرجا في قضية من القضايا، يراه يطرق باب أبي حنيفة رضي أو لم يرضى حتى بعد أن مات. فعلم الرجل لا يموت، وهو إن شاء الله باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وجلست في يوم من الأيام أتحدث مع واحد من هؤلاء الذين عرف عنهم أنهم متيمون بالكرة، وعرف عنهم أنهم متيمون بالفن. وإذا ما تحدثت معه عن لاعب من لاعب الكرة فإنه يقص عليك حياته بالكلمة والحرف. وإذا تحدثت معه عن أحد الساقطين أو إحدى الساقطات الذين يقال عنهم إنهم من أهل الفن، سرعان ما جلس يحدثك. وكيف لا يحدثك والإعلام في كل وقت وفي كل حين يشرف آذاننا بالحديث عن أمجاد فلان الكروي وعن أمجاد علان الفنان أو علانة الفنانة، ولا ذكر في إعلام لفقهائنا وعلمائنا؟ سألت هذا الرجل وقلت له: يا أخي، أتعرف عن مصر شيئا؟ قال: نعم، هي البلد التي نعيش فيها. قلت له: بأي آراء الفقهاء تأخذ؟ قال: مدى علمي أنها تأخذ برأي أبي حنيفة. قلت له: وماذا تعرف عنه؟ قال لي: عاش ومات الله يرحمه. هذا ما يعرفه المسلمون عن هذا الرجل الذي عاش 70 عاما. لا أقول ضيعها، وإنما اغتنمها لما كرفها للعكوف على العلم

فقال لها يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ثم ينتظر حتى تحيض وتطهر، ثم تحيض وتطهر، ثم بعد هذا تحل للرجال. يقول أبو حنيفة: فجاءت إلي وأجابتني فأقسمت ألا أترك مجلس لحماد. بدأت أسمع وأحفظ، وكان تلامذته ينسون، فقدمني حماد وقال: لا يجلس في مقدمة مجلسي إلا أبو حنيفة. من هذا الوقت كرس أبو حنيفة النعمان حياته وعمره في علم الفقه، يتعلم ويتزود، فورث الفطنة وأصبح كيسا وأصبح فقيها يعرفه كل الناس ويطرق بابه كل الناس. ولو عدنا إليه وأردنا أن نتحدث عن شتى مناحي حياته ولنأخذ من كل بستان ظهرة. إذا أردت أن تعرف أبا حنيفة في بيته، فقد كان بارا بوالديه محبا لهما، وقد كان أبو حنيفة عليه رحمة الله من أشد الناس توقيرا لأمه، لأنه يعلم أن رضاها يجلب له رضا الله. لم يتكبر عليها لأنه العالم الذي تشير إليه كل الناس. تحدث واقعة حينما تأتيه أمه تقول له: يا ولد، لقد أقسمت يمينا وحلفت في يميني، فماذا أفعل؟ وقصت عليه الوقائع. أبو حنيفة كل الفقهاء كما يقول الشافعي عليه عيال، وقد كان مفتي الكوفة، ولا يستطيع واحد أن يتجرأ على الفتوى وأبو حنيفة موجود. وكم أفتى ابن أبي ليلى ورب أبو حنيفة كثيرا من فتواه بالعلم والأدب. أمه تسأله وهو الفقيه الإمام فيفتيها، ولكنها لم تقنع بفتوى ولدها. تقول له: اذهب بي إلى زرعة القاص. زرع هذا كان معروفا ومشهورا في الكوفة، وكان واعظا يعظ الناس، فكثيرا ما يذكر القصص الذي يؤثر في قلوبهم، فأصبح يسمى بزرعة القاص. أم أبي حنيفة تعتقد أن هذا الرجل ما دام يقص وما دام يأتي بالقصص الذي تهتز له القلوب فهذا هو العالم الحق، كما يعتقد الكثير من الناس. فقالت له: اذهب بي إلى زرعة القاص. ماذا قال لها أبو حنيفة؟ قال لها: أنت امرأة جاهلة لا تعرفين قدر ولدك. قال لها: اتق الله، وإن أردت فذهبي إليه أنت. لا والله، أخذها بأدب العلماء من يدها وذهب بها إلى زرعة، وقال له: إن أمي تريد أن تستفتيك. فقال زرعة لها: سبحان الله، تستفتيني أنا وعندك أبو حنيفة مفتي الكوفة؟ هذا لا يكون. أبو حنيفة يأخذه ويسر إليه، يقول له: افتها

هذه الأموال التي تبذل أولى بها وأحرى المسلمون. ما أفتى إليه فتوى ليقول له تأدب بأدب الله، تأدب بدين الله، إن ما تفعله حرام، إن النظرة التي تنظر بها حرام. ما قال له هذا، هم متجرئون علينا نحن، يقول عنا متطرفون، ويقولون نحن من الجرأة بمكان، يقولون عن ابن قاب ليس من الإسلام وهم من الجرأة بمكان. أما ما هو ليس من الإسلام أصلا، أما أن يقول الحكام هذا البلد اتقوا الله، فقد قطعت ألسنتهم، قطعت ألسنتهم. الفتوى لا مكان لها عندهم في هذا الوقت. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأخرج بعد هذا سفهاء كلاب يغضبون حينما نتكلم في حق هؤلاء. قبل أن تغضبوا مروهم، مروهم أن يقوموا الإعوجاج، أن يقولوا لحكام البلد اتقوا الله وأغلقوا الخمارات، اتقوا الله وأغلقوا المسارح التي شجعتموها وجلستم أمامها حتى الصباح، اتقوا الله، اتقوا الله في التلفاز، اتقوا الله في شعب مصر. هم لا يقولون هذا، أبو حنيفة يقولها للمنصور، اتق الله واعدل بعدل الله واعمل بدين الله. وينصرف وينصرف، وما أن وصل إلى بيته بعد قليل يطرق الباب طارق، فيفتح فإذا بخادم الحرة زوجة المنصور يحمل إليه هدية من الحرة. هذه الهدية مال وثوب أو مجموعة من الثياب وجارية وحمار مصري. فماذا يضحك؟ أنا أقول حمار حقيقة، حقيقة حمار مصري، لا أقصد أحدا آخر، والحمير عندنا كثير ولله الحمد. أبو حنيفة يقول له عد بهداياك إلى الحرة، وقل لها إن أبا حنيفة لما قال فتواه ما أراد أن يجاملها أو أن يحسن إليها، وإنما أراد وجه الله، ولم يكافئه إلا الله. هذا أبو حنيفة، هذا أبو حنيفة. هؤلاء هم العلماء الذين نجلهم ونتحدث عنهم بالفخر والاعتزاز، وأما الذين يعايشوننا الآن فنتحدث عنهم بالأسف والأسى والحزن. الله أسأل أن يهدي علماء الأمة سواء السبيل، اللهم اهدي علماء الأمة سواء السبيل، اللهم اجعلهم عاملين بكتابك وبسنة نبيك، اللهم اجعلهم لا يخافون إلا منك ولا يرتجفون إلا منك، واجعل قولتهم وعملهم خالصين لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من علماء الحق، اللهم اجعلنا من علماء الحق، ومن الذين يموتون في سبيل كلمة حق، واجعلنا من الذين يستمعون الحق فيتبعونه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون إلى الحق فيتبعونه، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا